الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى الدرس الثالث في قراءة حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وكنا قد انتهينا إلى الفصل الرابع أدب الزمالة. وفي اللقاء الماضي كان الفصل الثاني في كيفية الطلب والتلقي، وخلاصته في التدرج في الطلب بحفظ مختصر وأن يتلقى العلم على الأشياخ. وفي الفصل الثالث أدب الطالب مع شيخه، وخلاصته في إكرامه من غير غلو ولا جفاء. الفصل الرابع أدب الزمالة، وأصل هذا الباب قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، والحديث رواه أبو داود وغيره. وقال الشاعر عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. أو قال عن المرء: لا تسأل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ولذلك كانوا يقولون: الصاحب ساحب، والزميل بالزميل يميل، وعلى حسب الصديق يكون الطريق. تعد الطباع بعضها فتطبع، وكلنا مطبع مطبع، من جاور الريحان طاب ريحه، أو ضده يبين منه رشحه. يقول الشيخ رحمه الله: احذر قرين السوء وعليه فالزم ضده، وهو الجليس الصالح، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما أن العرق دساس، فإن أدب السوء دساس. وقد ورد حديث لا يصح، بل هو موضوع: العرق دساس، ولكن المعنى صحيح. فإن أدب السوء دساس، وكذلك أدب الخير دساس أيضا. فالإنسان مدني بطبعه، يؤثر ويتأثر، وتأثره حتى بمطعمه وملبسه. ولذلك نهينا عن أكل كل ذي ناب ومخلب، ونهي الذكور عن لبس الذهب والحرير، لأنهما يؤثران في طبع الإنسان. قال: إذ الطبيعة نقالة، والطباع سراقة، والناس كأسراب القطا، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك، فإنه العطب، والدفع أسهل من الرفع، كما يقولون: الوقاية خير من العلاج. وفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك أي يعطيك هدية، وإما أن تبتاع أي تشتري منه. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا كريهة. حث منه صلى الله عليه وسلم على مصاحبة الصالحين ومجانبة الطالحين. قال الشيخ عليه: فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك، ويقربك إلى ربك، ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك. وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. ثم نقل عن الشيخ محمد الخضر حسين أنواع الأصدقاء. وفي قوله: ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك، قول الشاعر: لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. وأما التقسيم الذي ذكره الشيخ، قال: صديق منفعة، وصديق لذة، وصديق فضيلة. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول، فإذا ذهب معها، واللذة في الثاني فإذا ذهبت ذهب في إثرها، وأما الثالث فالتعويل عليه. وصديق الفضيلة هو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة، عملة نادرة يعز الحصول عليها، ولذلك إذا وجدت صديقا من هذا النوع فعض عليه بنجذيك. وعلى الضد من ذلك نجد الكثيرين يعضون إخوانهم بأسنانهم ويخمشونهم بأظفارهم إذا وجدوا فيهم خيرا، وإلى الله المشتكى سبحانه وتعالى. والمأمور به خلاف ذلك، وإعانتهم والمحافظة على صحبتهم والإفادة منهم. قال: ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك المتوفى عام 25 بعد 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير عين العلم زلة، يعني أنك لو حذفت عين العزلة صارت الزلة. ومن غير زاي الزهد علة، أي أنك لو حذفت الزاي من العزلة صارت علة. فلا بد من علم وزهد. وصدق أبو الفتح البستي إذ يقول: إذا ما اصطنعت امرأ فليكن شريف النجار، أي الأصل زكي الحسب، فنذل الرجال كنذل النبات، فلا للثمار ولا للحطب. فعلى الإنسان أن يتخير صديقه وصاحبه، فإنه يعينه في هذه الطريق، والله الموفق سبحانه وتعالى. الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية. أولا: كبر الهمة في العلم. فمن سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب في شخصك. ومعلوم أن الكهرباء التي ينبعث بسببها الضوء والنور لا تكون إلا بموجب وسالب. الرقيب على جوارحك كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذوذ غير منقطع، لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والرقض في ميدان العلم والعمل. فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا إلا لمهمات الأمور. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. فالهمة هي الباعثة على الترقي، وإلا فبدونها يثبط الإنسان ويكسل ويفتر عن الترقي في درجات الكمال. وقد قيل: العلم والعمل توأمان، أمهما الهمة أقول وأبوهما الاستمرار. ولا تجمع الهمة على المطلوب إلا بتفقد ثلاثة أمور ذكرها شيخنا العصيمي في تعظيم العلم. قال: أولها الحرص على ما ينفع، وثانيها الاستعانة بالله تعالى في تحصيله. قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه. هو مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ومن أعظم ما ينتفع به المرء العلم النافع ينفعه دنيا وآخرة، ولا ينفعه العلم حتى يكون معه العمل، ولا يكون العلم إلا بالهمة العالية والاستمرار والجد فيه. الهمة أم للطلب وأبوه استمرار فيه، والعمل قرين يلزمه يزكيه وإلا ينفيه. نادى العلم أو هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال: والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال، ويجتث يقطع من الجذور، منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة، فكبير الهمة ثابت الجأس، ثابت القلب قوي النفس، لا ترهبه المواقف وفاقدها جبان رعديد، تغلق فمه الفهاهة أي العي والعجز، ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، تواضعوا لله فرفعهم الله، وكانوا في تواضعهم كبار الهمة. والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء، وهؤلاء مرضى عافانا الله من دائهم. فيا طالب العلم ارسم لنفسك كبر الهمة، ولا يكون ذلك إلا بوضع هدف لك تجد في الوصول إليه، فإذا ما وصلت إليه فضع هدفا آخر وجد في الوصول إليه. فمثلا في قراءتك ضع هدفا بالانتهاء من كتاب، فإذا ما انتهيت منه فمن آخر، وهكذا دولي. وكذلك لو أنك تضع لنفسك في التحصيل على الأشياخ بأن تنهي مجموعة من الكتب على شيخ معين، فهذا هدف جلي، فإذا ما انتهيت منه انتقلت إلى غيره، إما من مجموعة كتب لنفس الشيخ أو إلى شيخ آخر، وهكذا بنظام ودأب واستمرار، فإنك في خير بإذن الله سبحانه وتعالى. وإنما السيل اجتماع النقط، السيل هذا العظيم إنما هو اجتماع للنقط صغيرة، وكذلك الطود العظيم الجبل إنما هو حصاة إلى حصاة حتى يصير الجبل كما ترى. ولا تنفلت منه وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها، ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة، أو التي تنال من الهمة منالا، عندي في نسختي مثالا وأحسب أنها تنال من الهمة منالا، وعلى هذا فقس والله أعلم. قال النهمة في الطلب: إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقد قيل: ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصوابه كم ترك الأول للآخر. فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العلم الشرعي. وجاء في السير أن أبا هريرة خرج إلى السوق فقال: أنتم ها هنا والناس تقتسم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: أين؟ قال: في مسجده. فهرع الناس فوجدوا حلق العلم، فقالوا: أين الميراث؟ قال: هذا يقتسمونه في الحلق أو كما جاء. وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر أو ذكر ذكر من قصيدة له، ذكر من قصيدة له قال: لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي. فأن تكون عندك نهمة في الطلب وحرص عليه وشغل شاغل به، حتى إن المنشغل به لا يراه في نومه ويأتيه في منامه، وتعرض عليه بعض مسائله لكثرة انشغاله به وحديث نفسه عنه. قال: الرحلة للطلب، من لم يكن رحلة لن يكون رحلة. فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم، فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه، أو على نظائره في بطون الأسفار أي الكتب جمع سفر. واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. قد قيل لبعضهم: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق، وكذب. قال: وقال آخر: إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق، وهذا كذب أيضا. فاحذر هؤلاء، فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام وعلى أهله، ولا يزالون، لا كثرهم الله وكسرهم. والرحلة في الطلب مطلوبة، ولكن من وجد في بلدته من يكفونه ووجد عندهم ما يلزمه كحال الإمام مالك، فإنه حصل في المدينة ولم يرحل، فحينئذ هذا لا تلزمه الرحلة إلا فيما يحتاج إليه، وهذا نادر لا سيما في أزماننا هذه. ولذلك من استطاع أن يرحل إلى أهل العلم في دولته وفي البلاد التي تكون في دولته فليفعل، ولا يقصر في ذلك ما استطاع إليه سبيل. من استطاع أن يرحل في خارج الدولة، يعني أقصد الدولة بالمتعارف عليه حاليا، وأن ينتقل في البلدان يطلب العلم ويحصل من أهله، فليفعل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإلا فمن لم يستطع فاتقوا الله ما استطعتم، والله عز وجل قد يسر وصول العلم إليك في دارك، بل وفي غرفتك بين يديك عبر أزرار من داس عليها جالس أهل العلم، ولكن ليست كالمجالسة في مدارج العلم وأماكنه لا سيما في المساجد. نسأل الله عز وجل أن يفتح على المسلمين وأن تعمر بدروس العلم الشرعي النافع على نهج السلف الصالح. فمن استطاع أن يرحل فليرحل، ومن لم يستطع فإن المعسور أي الذي عسر عليك لا يفقد الميسور، لا يفقد ما يسر لك، فما تيسر لك فاحرص عليه، وإلا فقد يعسر عليك بعده بكثرة الانشغال ونحو ذلك من العوائق والعوارض التي تعرض للمرء، فقد يكون لك الآن متسع وقد لا يكون لك بعده، فإياك والتسويف. قال: حفظ العلم كتابة. أبذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمن من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مظانها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي، ولذا فاجعل لك كناشا دفترا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مظانها. وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، وقد أشرنا إليه قبل. ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، يعني حتى تستطيع أن تعود إليها بعد. ثم اكتب على ما قيدته نقل، حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب، حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. وحبذا لو قيدت ابتداء القراءة، كأن تقول: ابتدأت في أول طرة الكتاب القراءة يوم كذا بتاريخ كذا في الساعة كذا، وتقيد أيضا الانتهاء. وإذا كان الكتاب كبيرا فحيثما بلغت اكتب بلغ. وكلما قيدت المواقيت كان هذا أوقع في قلبك، ويكون أيضا دافعا لك على المواصلة، وكذلك يضبط لك قدر الوقت الذي قرأت فيه. فحينئذ تعلم المقدار الذي يأخذه المجلد الكبير أو المجلد الصغير أو الرسالة الجزء الصغير ونحو ذلك. فتقييدك الابتداء والانتهاء ونحو ذلك حسن معين في القراءة وفي الجد فيها، لا سيما في الكتب المطولات. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله وخبايا الزوايا للزركشي رحمة الله عليه، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها. وعليه فقيد العلم بالكتاب، لا سيما بدائع الفوائد في غير مظانها وخبايا الزوايا في غير مساقها، ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها. وهكذا فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض، قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. بل جاء في السير أن أحدهم بعدما انتهى الدرس قال له: أثبت. فإذا الذي وراءه قد كتب على قفاه بعدما انتهى ورقه، فكتب على قفاه ثم ثبته مكانه حتى نقل ما كتبه ثم محاه عنه، وهذا من شدة حرصهم رحمة الله عليهم في الطلب. قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. رواه خيثمة: وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات. وقد ورد الأمر بتقييد العلم بالكتاب في حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 26 بعد 2000، ولفظه: قيد العلم بالكتاب. وقد أمر ابن عمرو بالكتابة، وأمر بالكتابة لأبي شاه يوم الفتح: اكتبوا لأبي شاه. والله عز وجل قال في أول ما أنزل على رسوله: الذي علم بالقلم. وأقسم سبحانه بالكتابة وبالقلم أيضا في أوائل ما أنزل من السور، وهي سورة نون والقلم وما يسطرون. فأقسم سبحانه بالقلم وبالذي يسطرونه أي الكتابة، والعظيم سبحانه لا يقسم إلا بعظيم. فعليك بالكتابة فإنها مفتاح العلم، قال: الذي علم بالقلم. قال: حفظ الرعاية، أبذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية، وهذا الحفظ بالعمل والاتباع، وهو زكاة العلم. وكان بشر يقول: يا طلاب العلم أدوا زكاته، فجعل العلم كالمال، وللمال زكاة، فالعلم من بابة أولى، وزكاته العمل به. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. قال: وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأغراض أو الأعراض، وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، يعني لا حفظ رواية فقط، بل حفظ الرواية حفظ الرعاية بالعمل. فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب، وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء. إذ كان في اضطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه، يعني فقد ذهب عنه اسم العلم لعدم العمل به. وقد مر معنا هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقوله وليجعل حفظه للحديث ولم ينص على القرآن، لأن حفظ القرآن لا يحتاج إلى نص عليه، فكيف بطالب علم لا يحفظ القرآن؟ فعلى طالب العلم أن يحفظ، وإلا فأي علم بلا حفظ. وعلى رأس ما يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى فهو أصل العلم، ثم حديث نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولا يكون هذا التميز ترفعا وتكبرا كما نرى من البعض يتكلم مع الناس بترفع وتكبر، كما أنه لا يكون تميزا ظاهريا فقط في الهيئة واللباس وحسن الهيئة، وإنما يكون في القول والفعل في السر والعلن، حتى لا يكون عاميا في مسلاخ سني. وكثيرا ما سمعنا شيخنا الحسن البناء رحمة الله عليه، شيخ حسن ابن مرزوق البنا، حسن بن عبد الوهاب ابن مرزوق البنا، سمعناه كثيرا ينهى طالب العلم أن يكون في قوله وفعله كالعوام، وإلا فما فائدة العلم؟ وكم سمعناه يصف أحوال هؤلاء بالإرجاء الفعلي، يعني هم لا يقولون بالإرجاء بلسانهم ولكن بلسان حالهم، إذ يقولون بالعلم ويتركون العمل. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يسترنا جميعا. فحفظ الرعاية يكون بالعمل، ويكون هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، يعمل يوظف العلم في لسانه بقراءة القرآن والأذكار في وظائف الليل والنهار، وكذلك في أفعاله وفي هديه وفي أخلاقه في كل شيء، حتى إن السلف كانوا يتحرون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في أمور ربما لا نلتفت نحن إليها، حتى إن أحمد في المحنة لما خرج مكث عند أحد طلابه ثلاثا ثم أراد أن ينتقل، يعني ينتقل من مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل في الغار ثلاثا ثم انتقل. ولما احتجم أعطى الحجام دينارا، وأحمد كان رجلا فقيرا إماما في الفقر والزهد رحمة الله عليه، ومع ذلك أعطى الحجام دينارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام دينارا. في أشياء كثيرة كانوا يعتنون فيها بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قل أو جل. قال الشيخ تعاهد المحفوظات، تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإنما تعاهدته يبقى وينمى، وما أهملته يبلى ويفنى. وهكذا في كل شيء، حتى في البشر وفي الحيوان، حتى في النبات، حتى في الجمادات، كل ما اعتنيت به فإنه يبقى وينمى ويزدهر وتنتفع به، وكل ما أهملته وتركته ولم تعتني به يبلى ويفنى وتضيع عليك منفعته. قال فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، هكذا في النسخة التي بين يدي خطأ مكتوب المنقلة وهي المعقلة، يعني بالعقال يعني المربوطة، ومنه قوله اعقلها وتوكل، أي اربطها وتوكل. إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه ما كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير. وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ قال: في هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه، أي من كان أو أي من كان أو أي من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غيره، يعني نص على القرآن أن هذا كان علمهم، والمراد بالقرآن القرآن المفسر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد قوله: وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ القرآن الميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ إذا كان هذا القرآن الميسر يذهب مع عدم التعاهد، فما ظنك بغيره؟ يعني فهي تذهب من باب أولى. وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. فالخلاصة هنا أن تتعاهد المحفوظ، يكون لك محفوظات تراجعها بين الحين والآخر حتى تثبت وتتأكد في قلبك فترسخ. قال: التفقه بتخريج الفروع على الأصول. من وراء الفقه التفقه، ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. الفقه الفهم، وشرعا الفهم في الدين، يعني كتابا وسنة، عقيدة وعملا. أما في الاصطلاح فهم عمليات الشريعة، فخرجت العلميات يعني العقيدة. قال: في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا فضل جليل على كل عاقل أن يحرص عليه، ولا يعلم لغير طلاب العلم، لا سيما حملة الحديث النبوي. ومن يعلم فضل العلم يحرص عليه، فإنه ليس شيء في الدنيا كالعلم، وليس شيء بعد النبوة وقد انقطعت إلا ميراثها، وهو العلم الشرعي. قال ابن خير رحمه الله تعالى في فقه هذا الحديث: وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوه التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. فحقيقة الفقه هو فهم مراد المتكلم من كلامه. قال: وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى في ذلك القدح المعلى، ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. ومن مريح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه كما في مجموع فتاويه: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا، فوقع الكلام في كذا، فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين. انتهى كلامه. قال الشيخ: واعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر، فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه سبحانه إلى التحرك بحالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض وهي آياته الكونية، وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، ولهل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وعليه: فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجور عن التشهي والهوى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيا أيها الطالب تحل بالنظر والتفكر والفقه والتفقه، لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء، والذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين. فأجل النظر، أي طوف النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول، فكما تجيل النظر في ملكوت السماوات والأرض فأجلها في الوحي المعصوم كتابة وسنة، حتى يفتح لك كما فتح على من قبلك بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط. وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة كقواعد المصالح، فالمصالح قاعدة المصالح أن المصلحة حيثما تكون يكون الشرع، والشرع لا يأتي إلا بالمصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وإن تعارضت المصلحة مع المفسدة فدرء المفسدة مقدم، لكن إذا كانت المصلحة أعظم والمنفعة أجل فحينئذ تقدم، وإن تعارضت المصلحتان فأعلاهما تقدم، وإن تعارضت المفسدتان فأدناهما تقدم، وهكذا. ودفع الضرر والمشقة، فالضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وجلب التيسير فالمشقة تجلب التيسير، وكلما ضاق الأمر اتسع. وسد باب الحيل وسد الذرائع، أي المفضية إلى الوقوع في الحرام، وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضائق. يعني وضع الضوابط والأصول العامة أو إدراج المسائل تحت الأصول العامة. وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع، والتبصر فيما يحف أحوال التشريع، والتأمل في مقاصد الشريعة. فإن خلى فهمك من هذا أو نبى سمعك فإن وقتك ضائع، وإن اسم الجهل عليك لواقع، أعاذني الله وإياك من ذلك. وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التميز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. فالفقيه هو من تعرض له النازلة لنص فيها فيقتبس لها حكمة، هذا لا يكون إلا بضبط الأصول. والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا، فيخرج من مكنون علمه وجوهها، وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها، وهكذا في العلوم كافة. قال 31، يعني مما يتحلى به طالب العلم، اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل، وكذلك في كل أمر جليل. لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير ولم ينزلهم هذا عن كونهم أعلاما وعن كونهم مشاهير. ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم، ومنهم الأصمعي الإمام العلم وإمام في اللغة في علم العروض يعني وقد اعتاص عليه، والرهاوي المحدث في الخط، وابن صلاح في المنطق، وابو مسلم النحوي في علم التصريف، السيوطي في الحساب، وابو عبيدة، ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وابو الحسن القطيعي، وابو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وابو حامد الغزالي. خمستهم لم يفتح لهم في النحو، لم يفتح لهم بالنحو. فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة يعني إلى الله، وأفزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه، فإنه لا أوسع من باب الانكسار والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يفتح عليه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك. كان يذهب إلى الخرب يمرغ وجهه في التراب ويزروا من الذلة والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى يفتح عليهم. وقد قيل إن رجلا ذهب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي الإمام اللغوي رضي الله عنه ورحمه، وذهب ليتعلم العروض حتى ضاق به الخليل، فقال له قطع هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. فحينئذ فطن الرجل وذهب عنه. الشاهد، ربما تقف أمور في طريق تعلمك، فإذا اعتاصت عليك فدعها وجاوزها إلى ما تستطيع، ولا تقف عندها فتكون حجر عثرة في سبيل طلبك. وجد على الله عز وجل أن يفتح عليك، فإن لم يفتح عليك فجاوزها إلى ما تستطيع. وكثير من طلبة العلم ينقطع عن الطلب بسبب أمور كهذه. قال: الأمانة العلمية. يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء، فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. ولذلك ضلت الأمم السابقة، لأن علماءهم لم يكونوا أمناء. وأما هذه الأمة فلا تزال بخير إلى أن يأتي أمر الله بما يقوم به أهل السنة من ردها إلى جادة سبيلها الأول وأمرها العتيق، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. وعلى رأس كل 100 عام يقوم لها من الآحاد أو المجموع من يردونها إلى أمرها الأول ويجددون لها أمر دينها. هؤلاء هم العلماء بحق بفضل الله سبحانه وتعالى، وهم الأمناء على شريعة الله سبحانه. لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة. وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا، لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا، فلا يتحرجون أن يرووا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا. وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على سواء. ولذلك كان علم الجرح والتعديل سواء للرجال أو للطوائف والفرق أو للجماعات ونحو ذلك، حتى تستبين سبيل المجرمين كما تستبين سبيل المؤمنين، فيكون النجدان للمرء على بصيرة، نجد الخير والهداية ونجد الشر والغواية. قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فلذلك كان أهل السنة والجماعة يبينون المقالات المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله، والأشخاص الذين يتبنون هذه المقالات وهذه البدع والمحدثات، حتى تستبين السبيل للناس. قال 33: الصدق. صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة، ولهذا كان فرض عين، فيا خيبة من فرط فيه ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى. وأعظم خلق في هذه السبيل هي الصدق، وهو الخلق الذي كان أول ما يميز به الأنبياء في دعوتهم، صدقهم. ولذلك على ورثتهم من العلماء وطلاب العلم أن يحرصوا على الصدق في القول والفعل. قال الأوزعي رحمه الله تعالى: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم، وكذلك عامة الأخلاق الحميدة والخصال الرشيدة. ولذلك قال ابن سيرين: كان يتعلمون الهدي قبل أن يتعلموا العلم. وقال وكيع رحمه الله تعالى: هذه الصنعة أي طلب العلم لا يرتفع فيها إلا صادق. ولما ذكر أن أحمد الصدق والإخلاص قال بذلك ارتفع القوم، يعني السلف الصالحين. قال فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد، فالصدق من طريق واحد، أما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودية اجمعها ثلاثة. كذب المتملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة يتملقه ويرجو شيئا عنده، ومن ذلك كذب كثير من المتملقين للسلاطين. قال وكذب المنافق وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية، هذا في الظاهر، وأما الباطن فيكذبه. وكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. وإنما الولي المتقي المؤمن، فكل مؤمن تقي هو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، كل على قدر إيمانه وتقواه. فالزم الجادة الصدق، فلا تضغط على عكد اللسان ولا تضم شفتيك ولا تفتح فاك إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن، عن إحساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض، أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس: السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع، وهكذا. واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة، فتسجل في قائمة الكذابين. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطريقة الضمانة لهذا: إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه، أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه، وأن الكاذب عن قريب ينكشفه. واستعمل الله ولا تعجزن، ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرع. فيا طالب العلم احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض فالكذب. وأسوأ مرامي هذا المروق الكذب في العلم، لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق ونحو ذلك من الأغراض الأمراض التي توقع طالب العلم في المزلة فتفضي به إلى الذلة. ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة، فيزنون السمعة بالأثر، فتتم تعريتك عن ثلاثة معان: فقد الثقة من القلوب، وذهاب علمك، وانحسار القبول، وألا تصدق ولو صدقت. وبالجملة فمن يحتلف زخرف القول فهو أخو الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله أعلم. قال جنة طالب العلم لا أدري، جنة العالم لا أدري، ويهتك حجابه الاستنكاف منها، أي يتكبر أن يقول لا أدري أو لا أعرف أو الله أعلم ونحو ذلك. وقوله يقال كذا وكذا وكذا يحاول أن يهرب من كونه لا يدري فيتزل قدمه بعد ثبوتها. قال وعليه فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن، فإن كنت تدري فقل أدري، والقول فيه كذا وكذا بما علمت، وإن كنت لا تدري فقل لا أدري. المحافظة على رأس مالك، ساعات عمرك، الوقت للتحصيل، فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلس معمل لا حلس تلهٍ وسمر. فالحفاظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومثافنة الأشياخ، أي مجالستهم وملازمتهم، والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا، لا سيما في أوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر ومعدن العافية. فاغتنم هذه الفرصة الغالية، اغتنم سن الشباب يا فتى لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترأس، ولخفة الظهر والعيال، بخلاف عندما تكبر تكثر مشاغلك كثرة العيال والزوجة والعمل ونحو ذلك، ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. ولذلك من حصل إنما يحصل في الحداثة، ألا إن الحداثة لا تدوم. ولا يعني ذلك ترك الطلب في الكبر، ولا أن تموت على علم بمسألة خير لك من أن تموت مع عدم العلم بها. وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كبار، ذكره البخاري، قال: وإياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا، بل البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني: حنتني حانيات الدهر حتى كأني قاتل أدنو لصيدي، قصير الخطو يحسب من يراني أو يحسب من رآني، ولست مقيدا أني بقيدي، حنتني حانيات الدهر حتى كأني قاتل أدنو لصيدي، يعني أن ظهره انحنى مع طول الزمن وكبر السن، كأنه يحني ظهره يدنو لصيد يمسك به. قصير الخطو خطواته قصيرة لكبر سنه، يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيدي، يحسب من رآني أني مقيد أسير هكذا بسبب القيد. وقال أسامة بن منقذ الأمير الشاعر: مع الثمانين عاث الضعف في جسدي، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعن، فاعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد، فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد، فإن أعملت البدار واغتنمت أيام الحداثة فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم. قال 36: إجمام النفس. خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة. إذن إجمام النفس سيكون في العلم أيضا، ولكن هذا لا يمنع أن يروح المرء عن قلبه ونفسه بالسير في الرياض مثلا، أو الذهاب لصلة الأرحام، أو مجالسة الأصحاب، أو فعل الخيرات ونحو ذلك. وكان من وصايا شيخنا حسن بن عبد الوهاب البنا رحمه الله ورضي عنه، كان يقول لي: يا سادات، تروض وتريض، يعني العب رياضة، وتروض يعني اخرج في الرياض. كان يقول: تريض وتروض، يعني ليكن لطالب العلم رياضة، ولو جعلوا ربع ساعة أو نصف ساعة في أول النهار أو نحو ذلك حتى يشتد ساعده ويقوى بدنه. وقد حافظ الشيخ على صحته وقد قارب 100 رحمة الله عليه. وتروض على المرء أن ينفس عن نفسه ويروح عن نفسه، فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات: بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخر، من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة، كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني قيامه بالليل يحتسب نومته أي منامه كما يحتسب قيامه للصلاة. وقال: بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة، والله أعلم. قال: ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، كان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى 3 أيام وهكذا. ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين لسحلون، ورسالة المفصلة للقابسي، والشقائق النعمانية، وعنه في أبجد العلوم، وكتاب أليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور، وفتاوى رشيد رضا، ومعجم البلدان، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وجدنا في سير أهل العلم أنهم كانوا يخرجون للتنزه حينا، وربما ذلك مع طلاب العلم وتلاميذهم، ويكون من ذلك شيء لا يكون في مجالس العلم، فإذا ما انتهى يقولون لهم، يعني ينسون ما حدث هنا. تذكر بعض شيوخنا أن الشيخ شيخ شيوخي أظن الشيخ محمد بن إبراهيم كان خرج مع بعض تلامذته إلى البر، فلما انتهى اليوم حفر حفرة وقال ضعوا ما حدث اليوم ها هنا أو نحو ذلك، لا أضبط ذلك الآن. الشاهد أنه يحدث في الخروج للتنزه والترويع عن النفس بعض الأمور التي لا تحدث في غالب الأوقات، لكن هذه تكون من العارض النادر الذي لا حكم له. قال: قراءة التصحيح والضبط. احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم، وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس وأيام قراءة ضبط على شيخ متقن. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 10 ساعات، وصحيح مسلم صحيح مسلم في 4 مجالس في نحو 2 وشيء من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك في يوم عرف، وكان يوم الجمعة 313 بعد 800. وقرأ سنن ابن ماجه في 4 مجالس، وعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر، وشيخه الفيروز أبادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على الشيخ ابن جهبل قراءة في 3 أيام، والخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وابن الأبار وغيرهم، بذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها، وانظرها في السير للذهبي وطبقات الشافعية للسبكي والجواهر والدرر للسخاوي وفتح المغيث وشذرات الذهب وخلاصة الأثر وفهرس الفهارس للكتاني وتاج العروس، فلا تنس حظك من هذا أن تقرأ قراءة تصحيح على شيخ متقن، ولو أن تجرد عليه المطولات. قال: جرد المطولات. الجرد للمطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد والخبرة في مظان الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها. وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغ كما مر معنا التنبيه عليه، حتى لا يفوته شيء عند المعاودة لا سيما مع طول الزمن. 39 حسن السؤال. التزم أدب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع فصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول: لكن الشيخ فلان قال لي كذا، وهذا داء عصرنا، فضلا عن من يسجلون للمشايخ وينقلون بين هذا وهذا ولا يدخل الجنة قتات نمام، لا سيما الذي يقط وينم بين أهل العلم فيفسد ذات بينهم، وإلى الله المشتكى. أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا. وإن كنت لابد فعلا فكن واضحا في السؤال، قل: ما رأيك في الفتوى بكذا، ولا تسمي أحدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل إذا جلست إلى عالم فسلت فقها لا تعنتا. ومر معنا أن السؤال في كتاب الله عز وجل على ضربين: مأمور به محمود، فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، ومنهي عنه مذموم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وقال أيضا: والعلم 6 مراتب، أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، سادسة ويثمرته العمل به ومراعاة حدوده. ثم أخذ في بيانها ببحث مهم فليرجع إليه. 40 المناظرة بلا مماراة، إياك والمماراة فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق فإنها نعمة. إذ المناظرة الحق فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح، فهي مبينة، فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم. أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واختيال وشحناء ومجارات للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآثم وهتك المحارم وأعرض تسلم وتك وأعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرب. قال: مذاكرة العلم. تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة وتشحذ الذهن فإنها في مواطن تفوق المطالعة وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزما الإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة، وكن على حذر فإنها تكشف عوار من لا يصدق. والمذاكرة تكون مع طلاب العلم، فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة، وأما مذاكرتك مع نفسك في تقريبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه. فالمرء إما أن يخلو بنفسه فليراجع محفوظه أو ليطالع الكتب، وإما أن يكون مع قرين له من طلاب العلم فليذاكره، وإما أن يكون مع كبير في العلم أو عالم أو نحو ذلك فليسأله أو ليقرأ عليه. وقد قيل: إحياء العلم مذاكرته. قال: طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح. فإن الذي نتكلم عنه إنما هو العلم الشرعي، وإنما العلم الشرعي يدور حول الوحي المعصوم، والوحي في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 43 استكمال أدوات كل فن. لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا، وإلا فلا تتعن. ومضى أن هذه الكلمة إنما هي لشحن الهمم وليس للتثبيط والانقطاع. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه، وهكذا كل عمل على المرء إذا دخل فيه أن يتقنه، ولا يتقنه إلا بأن يحوز أصوله ويبني على أصوله فروعه. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم وأن يهدينا سواء السبيل. فجدوا بالطلب واحذروا قرناء السوء واختاروا أصدقاء الفضيلة، وعلى الإنسان أن يضبط أوقاته وأن يحافظ عليها. والله عز وجل: إن وجد منك صدقا صدقك، وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.